إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. رحل الملحن الموجي الصغير ابن الموسيقار الكبير محمد الموجي بعد رحلة عطاء مثمرة، واليوم نستعيد الذكريات والخطوط المتقاطعة في حياته وأعماله. هو ملحن متميز من عائلة فنية، ووالده ملحن شهير الموسيقار الكبير محمد الموجي. تذخر الإذاعة المصرية بأعمال عديدة لهما. ودعني لو كان الموسيقار الموجي الصغير. خلينا نبدأ رحلة الخطوط المتقطعة من البداية. انتوا كنتوا عايشين في القاهرة هنا في مصر، لكن اصلا الجذور منين؟ لا، جذور طبعا من كفر الشيخ، يعني ريفية، يعني ومهتمين قوي بالريف وعادات الريف والطقوس الريفية برضو. يعني حتى الوالد رغم انه لجينا المدينة وقعدنا ومجينا في مصر وكده القاهرة وكده بتاع، انما لا، جذوره منسيهاش، احنا كلنا منسيناش جذورنا الريفية، كفر الشيخ، من بيلا، من قرية حازق، كلنا يعني متمسكين بالعادات التقليد اللي اكتسبناها في الريف، العادات الجميلة الحلوة الطيبة، التقارب والدفء الأسري، الحاجات دي كلها. لكن بتروح هناك لحد النهاردة ولا مفيش اتصال مع البلد اللي أصلا منشأ الوالد منها؟ لا في اتصال طبعا، بس هو طبعا على فترات متباعدة بنروح، عشان مشاكل بقى القاهرة بتبقى مشاكلنا أكبر، فطبعا بنحاول يعني نخطف يوم أو يومين ونروح نشوف البلد شكلها إيه ونرجع تاني. كنا بنقعد قبل كده بالشهر وبالاتنين هناك وإحنا صغيرين، إنما لما كبرت مسؤولياتنا وكبرت بقى حياتنا كده، فبقينا على سنين متباعدة بنروح نزور القرية وبس، ما تقطعناش عنهم يعني، كنا على طول حتى باتصالات بالتليفونات، ولما جت حاجات الفيسبوك كمان كان سهلت اكتر وبنطمن عليهم يعني. طبعا معروف ان الوالد الملحن الكبير الراحل الاستاذ محمد الموجي الحانه ماليه حياتنا كلنا، اعتقد ما فيش انسان ماشي حتى في يومه كده ما بيسمعش لحن له، يعني الحقيقه هو بيمتعنا بكل اعماله لحد النهارده. اسره الملحن محمد الموجي معروفه، يكاد معظمنا يبقى عارف ان له اولاد وأطلق عليهم أسامي لها علاقة بالموسيقى لكن يمكن بعضنا ما يعرفش الترتيب بتاع الإخوة والأخوات، فخلينا نتعرف على الخط ده بشكل أكثر اقترابا. هو طبعا أمين أخويا هو البكري، يعني هو أول ولد أو أول فرحة الوالد، يعني سماه أمين على اسم أبوه، يعني بابا اسمه محمد أمين محمد الموجي كده، الجد نفسه الكبير اسمه الموجي. أنا لما جيت كان عايز يسميني عبد الحليم، كان بدأ يحب عبد الحليم بقى ويتعامل معاه ويعتبره ابنه صغير أو أخوه أو كده وبتاع، فطبعا من حبه لي قال أنا هسمي عبد الحليم. فجدي اعترض بقى وقال لا، طب ونائب العيلة واسم العيلة ولقب العيلة، قعدوا هم طبعا يختلفوا لحد ما قالوا خلاص نسمي الموجي عشان نشيل اسم، قال له أيوه كده نشيل اسم العيلة عشان اسم العيلة يبقى باقي على طول، فسمونا اسم الجد الأكبر اللي هو الموجي. وبعد كده جت ألحان بقى، لما بدأ ألحان الوالد في الإذاعة تنتشر، فتقول شو ليه من ألحان محمد الموجي نسمع كذا من ألحان محمد. ألحان تعتبر الابنة الثالثة، يعني الأستاذ أمين وأنا وبعدين حضرتك وبعدين ألحان. بعد سنة أو سنة وشوية سنتين كده بيسمع من أنغام محمد الموجي، نغمات محمد الموجي، قعد في دماغه اللي هتيجي دي لو بنت سميها أنغام. ففعلا جت بنت عبد الحليم جه على المستشفى جري وراح مشايل أنغام وقال لها أم أمين دي لازم تبقى اسمها أنغام. جيت بعد كده إيه الخامس ولد كان يحيى، كان وقتها كان الوالد كان اتجوز مطربة أحلام وخلف منها بنت اسمها نانسي بعد ما طلقها يعني عشان ننسى محمد الموجي يعني. هو علم بالمعلومة دي قال طب الولد هسميه يحيى، هي يحيى محمد الموجي. بعد يحيى جت غنوة بقى، يعني يسموها إلهام في شهادة الميلاد. كان بابا دايما يقول لي آخر غنوة أدمية لحنتها، فخلي عبد السلام الله يرحمه قال طب خليها إلهام عشان يبقى الحان وأنغام وإلهام، الإلهام برضه موسيقي ما ليه لا يعني. فقال له هسميها إلهام في شهادة الميلاد بس هقول لها يا غنوة لأن دي آخر غنوة لحنتها أدمية. فقال له خلاص خلاص سميها غنوة. فالثلاثة بقى الحان وأنغام وغنوة وأمين والموجي ويحيى يعني الستة يعني. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة. ضلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. مش ملاحظ معايا ان حتى اسم الموجي تحس فيه جايه من الموج يعني فيه برضو نغم كده في اسم الموجي. ده فيها نغم وفيه كمان وقعه. جدي الاكبر اللي هو الموجي اساسا اسمه الشيخ رمضان الموجي مش على الميه. الشيخ رمضان الموجي ده له يعني كرامات زي ما بيقول، كرامات كتير قوي يعني. يوم من الايام كان هو بيرعى الارض وكده وبتاع، بيسقي زرع وكده وبتاع الارض بتاعته يعني. ففي معديه كده بيعدوا عليه عشان يروحوا للزرع للحقول الثانيه يعني. فالشيخ رمضان الموجي جايب البقره بتاعته ورايح عشان نركب المعديه، فهم سبقوه. قال ما استنيتونيش ليه كده؟ برضه ما استنيتونيش. قال له انت ما تعطلنا لسه هتيجي. والمعديه عدت قال لها طب يلا بقى. قال البقره يلا ايه وده فعلا حقيقي وواقع يعني. الناس لما تسمع تقول ده بيقول كده بس لا حقيقي فعلا واقع يعني حصلت. وفرد العبايه بتاعته على الميه ووقف عليها هو والبقره وعدوا المعديه الناحيه الثانيه. الشيخ رمضان عدى على الموج وركب الموج وعدى وكده يعني اطلق عليه الشيخ رمضان الموج. ده سبب التسميه. وقف على الميه وعدى الشيخ رمضان ركب الموجه فقالوا الموج فايه اسمها ايه رمضان الموج. فطبعا رمضان الموج هو الجد الاكبر. وبعد كده جت العائله كلها بعد كده. الجذور الموسيقية يعني هل كان في العائلة قبل الموسيقار محمد الموجي كان في حد صوته حلو، حد بيلحن غوي موسيقى تعلم موسيقى؟ طبعا من الأول خالص كان في أبوه نفسه جدي يعني أبو الوالد يعني كان عنده عود، كان عنده كمانجا وكان عنده قانون، وكان دائما يعزف على العود والقانون والكمانجا من غير أي حد ما يعلمه. عزفه جميل جدا. كان يمسك الكمانجا والعود يبكي وهو بيلحن يعني بيدندن يعني يقول حاجات من عنده كده يعني. هو كان موظف عادي انما كان بيقعد عادات سمر مع اصحابه يمسك العود ودموعه تنزل وهو بيعزف اي اغنيه مثلا لام كلثوم عبد الوهاب لسيسه درويش لاسلام حجازي يعني الاساطين الطرب الاولانيين طبعا. قد ايه حساس بطريقه عاليه جدا جدا. وبعدين جدي الثاني ابو والدتي هم ولاد عم يعني، فكان يروح عند ابوه يعني يدندن شويه ويروح عند عمه يسمع بقى. عنده مكتبه ضخمه جدا من الاسطوانات والاساطين الطرب الاولانيين كلهم، وكان بيقعد يسمع احدث الاسطوانات بتنزل. جدي يروح يسافر مثلا في اي مكان اي بلد كده يجيب احسن اسطوانه ويرجع ثاني. فكان عنده مكتبه ضخمه مليانه بالصونات. الوالد يسمع ويشبع يعزف عند والده يدندن ويسمع عند عمه أحدث موسيقات مع يعني سماعه للسيمفونيات الغربية. كان يفتح الراديو يسمع برضه حاجات غربية بتتذاع في الإذاعة. فطبعا كان كل ده بيشبع هويته ورغبته وبيغذي روحه وبيغذي موهبته دون أن يعلم أنه هيلحن أو كده. يعني هو كان لسه طالب في المدرسة يعني. هو طبعا ما تعلمش موسيقى لحد ما توفى ما تعلمش موسيقى، إنما جواه مزيكا. هو واضح طبعا ان خط الموسيقى كان موجود زي ما حضرتك قلت في الجد، وبالتالي هو انتقل للابن اللي هو كان محمد الموجي. ثم بعد ذلك انتوا كنتوا محظوظين انكم نشأتوا في وسط موسيقى وفنانين لهم أسامي كبيرة، وسمعتوا على طول موسيقى راقية وجميلة. لكن خط الموسيقى واضح كان في كل أولاده، يعني معروف طبعا أن في الموزع يحيى الموجي وحضرتك كملحن ودكتورة غنوة حضرت ماجستير ودكتوراه كده في الموسيقى برضو في كلية التربية الموسيقية. كانت التربية الموسيقية بقى نقلت موسيقى عربية، بقيت دكتورة في الموسيقى العربية دلوقتي، عملت ماجستير وعملت دكتوراه. وماجستير كان عن أسلوب محمد الموجي في التلحين. لكن بقية الأولاد خطوطهم بعيدة؟ لا خطوطهم لا قريبة برضو موسيقيا بالميول، إنما بالمهنة لا. يعني أختي أنغام مثلا برضو راحت إيه لأصول الثقافة، كانت مدير عام أصول الثقافة ليها علاقة برضو بالموسيقى وكده، إنما ألحان محامية. أخويا أمين كبير تجارة، فكان مدير بنك وكده، فبتعرف شوية. إنما أنا بتقعدي معهم تسمع صوتهم حلوة، بيغنوا حلو، بيفهموا موسيقى، بينقدوا صح، بيقولوا الغنوة دي مثلا متاخده من ايه او متاثره بايه او ملحن ده اتاثر بايه، وعندهم وعي موسيقي عالي جدا. احنا الحمد لله احنا سته عندنا وعي موسيقي عالي جدا، ده خدناه من الوالد لانه ربنا بالفتره الموسيقيه الجميله دي طلعنا فاهمين هو بيقول ايه، كلنا طلعنا كده. لكن حضرتك كنت محدد خطك من البدايه انك هتمتهن مجال الموسيقى ايا كان تلحين او غير تلحين، بدليل انك دخلت كليه تربيه موسيقيه. لو قبليها بقى انا كنتش محددها قوي ان انا ابقى ملحن، هي جوايا موسيقى طبعا، بس انا كنت بألف كلمات. يعني في البدايه بدات كشاعر. انا مألف 102 قصيده اغنيه من اول ما مثلا كنت في الاعداديه مثلا بكتب كلمات. اختي الحان بقى تقعد ايه تبقى معايا عندها اذن موسيقيه برضه تقول لي اه دي حلوه اكتبها لك، وتكتبها عشان خطها كان حلو كده فبدات اكتبه له. عملنا كشكول فيها 102 قصيده واغنيه كلماتي انا. خط الموسيقى عندي موجود عندي ما اختفاش، انما اعمل ايه عشان الحن؟ مش بقول اخد من شاعر والف انا عشان الحن انا، يعني اطلع الخط الموسيقي بتاعي وموهبتي الموسيقيه عن كلمات اللي انا مألفها. اجي الحن الاقيها كويسه، اختي تقول لي الله جميله قوي انت عملتها حلو، واختي الثانيه تقول لي الله ده حلو الحان وانغام وغنوه كلهم ايه حواليا حاسين بالخط الموسيقي بتاع اخويا يحيى. عنده مخيال التوزيعي، يجي يقعد معايا مثلا وهو صغير يعمل خط توزيعي مع اللحن اللي انا بعمله، خط بقه كده يعني يدندنه كده او يخبط كده ويدندن كده معايا. طبعا الموسيقى اثرت عليا اكتر، فبديت اتخلى بقى عن التاليف لان جوايا موسيقى اعلى من التاليف، بديت يعني ادخل تيوري موسيقيه بقى وافهم يعني ايه الموسيقى يعني ايه المقام. يعني لم تكتفي بالموهبه فقط اللي حضرتك اكتسبتها واللي اتربت في بيئه كلها خاصه بالموسيقى، ولكن اثقلتها بالدراسه بالعلم فجمعت بين الخطين. بالظبط ما هو كان دي رؤيه الوالد، قال لي ما تعملوش زيي، انا عايزكم بقى تتعلموا عشان تعرفوا انتوا بتقولوا ايه، انما ما تعتمدوش على الموهبه، لا الموهبه لازم تثقلها الدراسه. هل اولادك أخذوا أيضا الخط الموسيقي؟ يعني محمد طبعا حضرتك سميته على اسم الوالد رحمه الله محمد الموجي، وكمان مريم. هل عندهم هذا الخط موجود أيضا؟ هم خريجي موسيقى عربية بامتياز مرتبة الشرف الأولى، يعني هم الاثنين أخذوا نفس الخط، فالخط الموسيقي مستمر. بالضبط دخل مدرسة الموسيقى العربية في الهرم، وابني تخرج وخد مع مرتبة الشرف بامتياز، وبنتي لما مع مرتبة الشرف بامتياز، وعايزين يشتغلوا في المجال. ولا هو يعني ابني بيفكر بقى يعني ايه، يعني عايز يعمل حاجة مختلفة عن اللي بيحصل. تروح ايه قال لي مش عارف، بس ان انا خلاص خدت الامتياز وخدت الشهادة وكده، يعني عايز اعمل انطلق اعمل حاجات تانية. احيانا بيألف موسيقى واحيانا بيبقى عنده صوت حلو، هو صوته حلو ومريم كمان صوته حلو، الاثنين صوتهم حلو، فجربوا مع بعض كده في أغنية فغنوها مع بعض، الاثنين صوتهم حلو جدا، بس ما حبوش يمتهنوا كمهنة بقى، يعني يقولوا ندرس يعني مريم تقول لي لا انا هروح ابقى زي عمته انغام ابقى بأسر الثقافه اباشر الفن من بعيد يعني. وبقيه عائله الموجي الاحفاد اخبارهم ايه؟ خطوطهم ايضا فيها خطوط موسيقيه ولا بعيده؟ دول جبارين يعني ده اكثر مننا كمان يعني. غنوة عندها ابنين ربنا يحميهم يعني، طبعا احمد الموجي اللي هو الموزع يعني زي ما تقولي عمرو مصطفى ده معتبر احمد ده دراعه اليمين يعني. لا احمد وصل لدرجه كبيره جدا ان هو يقدر يعني اي حد يقول جمله يحولها له سيمفونيه مثلا، يكون موهوب جدا بيوزع حلو جدا عنده ذوق حلو جدا. ويحيى برضو اللي هو ابن غنوة بيعزف كمان جو برضو بيوزع وعندهم خط الموسيقى عالي جدا يعني. الموسيقار الموجي الصغير، حضرتك كنت بحدد خطوطك، اخترت كلية تربية موسيقية، أول أغنية بتعتبر أن ده الخط الأول اللي قدمك للناس وعمل لك شعبية أو جماهيرية؟ لازم الأغنية ده أنا بديت بداية جامدة جدا بمسرح جنائي، ممكن أنا الملحن الوحيد اللي بدأ مسرح، كلهم بدأوا أغاني. دي أول حاجة عملتها؟ أول حاجة عملتها، وحتى بابا كان مستغرب قال لي والله تقول أغاني يعني، قلت له مش عارف، طلبت أن أعمل مسرح جنائي، قال طب مسرح جنائي ده يعني بعد ملحن يعني خبرة طويلة ودراية ودراسة وكده وتبقى عارف المسرح بيقول إيه وبتاع، إنما إيه ده؟ قلت له مش عارف يعني، قال طب وبعد كده؟ طب ما إحنا بنختم حياتنا بالمسرح، أنت تيجي تبدأ حياتك بالختام؟ فقلت له مش عارف، قال لا هو ربنا وفقك. فعملت عجبه جدا محضر المسرح. فاكر كانت مسرحيه ايه؟ مسرح اوكازيون، كان اخراج الدكتور علاء ابو سيف، ومبدعين بقى عمالقه المسرح احمد ابازه وعبد البديع العربي، خليتهم يغنوا في المسرحيه. يا ده انت واخد عمالقه قدام يعني مش حتى من الشباب الجديد. لا لا لا عمالقه. فعملت الشكل الاستعراضي، عملت الدراما، عملت الموال، عملت الرقص، عملت كل ده. رغم انك يمكن قدمت افلام اكتر، عملت فوازير، وخط المسرح ده اللي بدات بيه فين؟ دائما المسرح الغنائي بيتطلب ميزانيه عاليه جدا، حتى مسرح الدوله يعني فين لما بيقدم المسرح. فطبعا لقيت نفسي اتخذت بقى اصدقائي بقى، كان علي الحجار بقى كان اول مره اكتشفوه، كان ناديه مصطفى، كان حب الهاني شاكر برضو خليني بقى معاه، معظم المطربين اللي كانوا موجودين وقتها الحلو والثروت كل دول شديت ليهم بقى. لما طلبت يعني مسرح طلبت انا بعدها بكام سنه عملت مسرحيه امر الليالي، عملت برضو الشكل الرائع جدا برضو. هي حكايه الميزانيه ان ما بتخليش المسرح تبقى مستمره، لان المسرح الغنائي يعني ميزانيه ضخمه. الموسيقار الموجي الصغير، ننتقل لخط جديد، خط السفر. يعني ايه اكتر البلاد اللي سافرت فيها واستمتعت فعلا بالموسيقى فيها او اضافت ليك جديد في هذا المجال وما تنساهاش ابدا؟ والله اول سفريه انا فاكرها ممكن الفنان عبد الحليم سفرنا ليه، كنا نجحنا في سنه من السنين، قبلها كنا سقطنا في سنه من السنين وبهدلنا يعني ازاي يحصل كده وبهدلنا يعني. فلما نجحنا ثاني بعدها بسنه مكافاه لينا سافرنا لندن يعني. ده واضح ان الفنان عبد الحليم حافظ يعني كان الاب الثاني زي ما بيقول. طبعا لا ده كان بيحرمنا من مصيف وما فيش، محرومين من السهر، محروم من الخروج، كان هو اللي بيصدر اوامر مش بابا وماما يعني، لا كان هو بيصدر اوامر راح حصل كده والله متعاملين كذا، حاضر نروح شكل بابا يقولوا اسمعوا كلام عبد الحليم ده عمكم اسمعوا كلامه حيوة هو اللي يقوله يتنفذ. فسافرنا لندن انا واخويا امين في اول سفريه ليا يعني، واستمتعت طبعا ببلد لندن، ببلد الضباب يعني بيقولوا، وجميلة جدا، وموسيقاها يعني أحدث موسيقى سمعتها وقتها هناك، الأماكن رائعة والطبيعة رائعة، طبعا استمتعت بها جدا. وبعد كده بدأت يعني أتنقل، يعني رحت باريس برضو، بلد جميلة جدا، بيت على طول الشانزليه، الشانزليه رايح جاي يعني، برضو أسمع موسيقاهم الجميلة، أحدث موسيقى إيه. رحت دبي وبرضو ناس العرب طبعا جمال جدا. بعد كده رحت تونس واتكرمت هناك في تونس دون شهادة تقدير، غنيت على المسرح، كان ذكرى وفاة الوالد الثانية، وكانت ألحاني وألحان الوالد وألحان غناها عبد الحليم. وبدأت أتنقل بقى من البلد لبلد، بلاقي التكريم أو الاهتمام بشكل رائع جدا، قدرهم فنان بطريقة غريبة جدا يعني. والحمد لله يعني، يعني أكثر من بلد سبرتها وتكرمت فيها يعني. يعني خلينا نتعرف على خط التكريمات، دعنا نتعرف خط التكريمات بالنسبة للموجي الصغير. يعني ترى كرمت طبعا من الإذاعة المصرية، طبعا كرمت مرتين من التلفزيون، من عملت وزير نيلي وكذا، وكرمت برضو أكثر من مرة في الأحزاب اللي هي طبعا بيكرموني، النوادي برضو لما بسمر بيكرموني، في تكريمات كتير جدا كرمتها. بس أنا إيه جوايا حسيت من تكريم جميل ليا، إنه يتعمل عليا على أسلوبي في التلحين رسالة ماجستير، يعني قد كده أنا عندي إضافة في الموسيقى العربية عشان يتعمل عني رسالة ماجستير، أنا ما أعرفش ده يعني. الدكتورة الكبيرة سويرة عبد العظيم هي اللي علمتني الموسيقى وفي الموسيقى العربية في التربية الموسيقية، تقول لي أنت أسلوبك رائع جدا وهتعمل عنك رسالة ماجستير، من تلامذتها اللي هي اسمها سهيل عبد المعطي. سهيل عبد المعطي هي كانت عامل كل الألوان، عملت مسرح، عملت فوازير، عملت أغنية دينية، أغنية عاطفية، أغنية وصفية، أغنية شعبية، وأغنية باللغة الفرنسية، لحنت المطرب ماليزي مثلا ما بينطقش عربي، خليته يغني عربي وخليته يغني شرقي، يعني قالت لي أنت متنوع في كل ده، واستعملت أغنية دينية بشكل جديد مش التقليدي، وكل ده حسيته إن هي متوغلة قوي في الأعمال بتاعتي. أسعدك جدا، حسيته ده تكريم ليا كبير، إن أنا يتعمل عني رسالة ماجستير عن أسلوب التلحين، دي كانت كبيرة عليا قوي، حسستني بأن فعلا فعلا جوايا حاجة يعني. يعني أنا كنت بقول بلحن وخلاص يعني، بعمل كل الألوان دي وخلاص، إنما يكون إن حد يحط ضوء عليا ويقول تعالى أنت ده أسلوبك غير أي ملحن، فده أسعدني طبعا إن تعمل عني رسالة، والحمد لله يعني خدت درجة ماجستير، درجة امتياز يعني. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن حضرتك بدأت في البداية زي ما ذكرت كنت بتكتب شعر ولحنت، وأيضا حاليا ابتديت تكتب مقالات، يعني هناك خط خاص بالكتابة عدت له مرة أخرى. يعني هو رئيس تحرير مجلة الكواكب الحبيبي طبعا الأستاذ محمد مكاوي، كنا نعرف بعض من زمان يعني، بيلاقي في عندي الفكر الصحفي، بيقول لي أنت صحفي ضل طريقه للتلحين، بدأ يستعين بيا بإيه؟ إن أنا عاشرت ذكريات وعمالقة كتير، عاشرت عبد الحليم الشادية ووردة ونجاية وفايزة، شفتهم يعني، قعدت معاهم وكلمت معاهم، عملت مع عمرو الوهاب، مع بليغ حمدي، مع طويل طبعا الوالد، كل مترجمين مصر وعمالقة مصر انا قعدت معاهم وكلمت معاهم. شعرت ان خط الصحافة ده اضاف ليك شيء جديد؟ هو يعني اضاف طبعا شيء جديد، لان بقول كل اللي انا عاصرته مع العمالقة. Allah. مين أكتر حد حينما التقى معك يعني اجتمعت الخطوط ما بينك كملحن وبينه كمغني أو كمطرب أو كمطربة أو كمغنية، شعرت أن أنتوا فعلا في تكامل، قدرتوا تقدموا عمل متميز للغاية؟ يعني هو في طبعا منى عبد الغني كانت اكتر انسانه كانت اقرب لي، يعني طبعا هو علي الحجار طبعا حبيبي والحال، وهاني شكري طبعا ده اخويا وكده، انما عملي قليله معاهم، انما اعمال كتير اكتر كان مع منى عبد الغني، وكان دايما نقعد مع بعض هنا في المكتب واعمل احدث حاجه اسمعها، ويجي لي مثلا لحن مثلا اعمله للاذاعه اقول له يا منى عندي لحن للاذاعه ليه عليك، تقول لي انا جاي اقوله. الوالد كمان كان بيقول اقرب صوت لابني هي منى عبد الغني، ونادي مصور برضو، بس يعني برضو عملي معاها رغم انك شفتها وكده انما عملي معاها كانت قليله برضو. لو كان بيجي يا زمن كنت امنع المهجور، لو كان بيجي يا هوا كنت اقدر انسى اسلوبك، لو كان بيجي يا زمن كنت امنع المهجور، لو كان صغير النهاردة ايه الخط اللي بتتمنى انه يتقاطع مع مسيرتك ومشوارك؟ يعني بتحلم تحقق ايه؟ عايز تعمل ايه؟ المسرح الغنائي دائما، عايز ترجع للخط اللي ابتديت بيه. المسرح الغنائي مهم جدا جدا، يعني هو مسرح ابو الفنون، بيدي كل حاجة، بيخليني افرز عضلاتي بقى، يعني اقول كل جوايا من الموسيقى. يعني المسرح فيه الغنوة الدرامية والغنوة الشعبية والغنوة العاطفية والغنوة الرومانسية والغنوة الاستعراضية، المسرح بيلم كل ده، مهما حطينا في المسرح المسرح بيهوس كمان، المسرح بيستوعب. وطبعا المسرح الغنائي للملحن الصح. طبعا الوالد برضو عمل حوالي فوق ال 15 مسرحية أو 20 مسرحية، بيدي بدون علم ودون دراسة، يعني هو دراسة. انت عايشت ده معاه، فبالتالي عمل لك نوع من الإبهار. بالظبط. وبعدين خلاني لما عملت أول مسرح، أنا حضرت له مسرحيات، فأنا عملت أول مسرح طبعا أنا مستوعب الوالد عمل إيه، الصورة كاملة عندي. فأنا لما حطيت دخلت جوه أول عمل بدأت بيه المسرح، كالمسرح، فأنا إيه يعني رجعت بذكرياتي مع مسرح الوالد، كان بيعمل ايه في المشهد ده، كان بيعمله ازاي، بيحسه ازاي، بيحط ايه، بيعمل ايه، كل ده شربته وبديت انفذه على المسرح الغنائي اللي انا عملته انا. بيبين موهبه الملحن بقدر كبير. فطبعا المسرح ده لا غنى عنه، اتمنى الدوله تهتم تكلف الملحنين وتكلف الفنانين ويبقى عندهم ميزانيه انهم يقدروا يعملوا مسرح غنائي، لان المسرح الغنائي هو الابقى ويتحط بالتاريخ بعلامه لكل ملحن. الحقيقة حضرتك شوقتنا للمسرح الغنائي بجد فعلا، ونتمنى ان في القريب يعود الازدهار مرة اخرى للمسرح الغنائي، واستمتعنا باننا نستعرض بعض الخطوط اللي تقطعت خلال مشوارك. كل الشكر للموسيقار الموجي الصغير على هذه السهرة الممتعة. شكرا لك المسيقى. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.